كنا ندخل البيوت نلاقي مثلا الرجل الكبير في العيله معدلين الصوره مثلا 20 في 50 وشنب يقف عليه صف. تاخد بالك مره انشنبات ليه؟ لان كان في علامه ايه؟ علامه شهامه وعلامه رجوله. واخد بالك؟ فالغريب بقى ان ممكن واحد يستدل بده من حديث ليل الارض يقول من لم ياخذ من شاربه فليس منه. من لم ياخذ من شاربه عقل. انقلب عليه الكلام. واحد يحلق لحيته عقل ويحلق شاربه. ده مثلا عايز اضربه. يحلق لحيته ويحلق شاربه. يحلق الشارب امتثالا لحديث زيد بن ارقم من لم ياخذ من شاربه فليس منه. ولم يرد مثل هذا الامر الغليظ هذا الشكل المصدر الغليظ في اللحيه. يعني من حلق لحيته فليس منا لم يرد هذا الكلام. ومن لم ياخذ من شاربه فليس منا. الا يرشح هذا الوجوب؟ من لم ياخذ من شاربه فليس منا. ممكن يرشح للوجوب ولا لا؟ يرشح للوجوب ولا لا؟ طيب حتى في المحاكمه بين الادله لو انت عندك هذا الحديث من لم ياخذ من شاربه فليس منا. وما صح عن عمر انه كان يغسل شاربيه انه كان يغسل شاربه ايها اقوى في دعوى الوجوب؟ من لم ياخذ من شاربه. طيب لماذا اهدرت قول الصاحب؟ ما انت كده يبقى اهدرت قول عمر. اهدرت فعل عمر. لو ان حلق الشارب واجب يبقى اهدرت قول عمر. خلاص فعل عمر. يبقى ازاي تتصرف بقى في المطب ده؟ طيب ما انت كمان مفصول عنه. لا انت يهود ولا انت نصران. واخد بالك؟ ربيت شنبك ما ربيتوش انت مسلم. لا لم يرد في الحديث ان عمر كان يغسل شاربيه امام النبي عليه الصلاه والسلام. انما الاثر بيقول ان عمر كان اذا غضب بتل شاربيه. في حته العلماء بيذكروها في قول الصاحب وهي ان من المحتمل ان الصاحب لم يصله قول النبي عليه الصلاه والسلام. محتمل ولا لا؟ محتمل ان عمر بن الخطاب لم يصله قول النبي عليه الصلاه والسلام اذ لو وصله ما خالفه. وكذلك لا سيما ان النبي عليه الصلاه والسلام شدد في الامر على ظاهر العباره قال من لم يأخذ من شاربه فليس منه. ليه؟ لان اخذ الشارب مع اعفاء اللحيه هو ده سمت المسلمين. وكان الامام احمد رحمه الله يعفي شاربه شديدا. كان شيخته كده بالموت يحكه بالموت. لا الامام مالك لما سئل عن اللي بيحك شاربه بالموت قال هذا مسلم ارى ان يوجع ضربا. هو بياخذ شاربه بالموت. ثم لو شبع اللحيه بدم لا يبقى حلق اللحيه حرام. ليه؟ لان الامر باللحيه واجب. خلاص. وقص الشارب مستحب على اعتبار قول الصاحب. خلاص كده. يبقى العلماء الذين صرفوا قص الشارب الى الاستحباب انما صرفوه بفعل مين؟ بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ف الامر اذا على ثلاثه. لما يجي يقول لك لقيت ان احسن حاجه عشان الفاضل ده هو اللي حلق ده يطعم المطب ده اقول له يا عم اعفو اللحى جاءت على على الاباحه. شفت الاباحه دي؟ ها؟ دي مش اباحه دي؟ يوم بقى هو بمزاجه؟ هي المساله مش مساله مزاج. ان انا كل ما الاقي واحد فاضل عمل حاجه كده اقول له يا عم ماشي هاخد صيغه افعل على الاباحه ولا يهمني. لا احنا محكومين بقواعد اصلها العلماء بالنظر الى النصوص. فاحنا بقى لما ناتي على الامر بالصلاه في النعل الشيخ ناصر حفظه الله قال الصلاه في النعل والامر به اي ايه ارتداء النعل. فنفهم كلمه الامر في العنوان دي على ايه بعد طبعا الاحاديث اللي انا قراتها. انا قرات العمليه كلها الاحاديث كلها. وجوب من اللي نفسه يقول وجوب؟ طب استحباب؟ ليه استحباب؟ يعني لان ورود كلمه احيانا مش كده؟

ثم قال الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، يعني هذا أخذ العلماء من هذا سنية أن يكون المنبر ثلاث درجات، مش يبقى بقى زي الملائكة بتاعت الأوقاف اللي هي أخذوها من بني أمية، تلاقي الرجل يعني الأعصى البصر ما يفوتش، محتاجة أن يبص فوق لأن المساجد ستة متر وبتاع، تلاقي الرجل فوق خالص واخد بالك، والمنبر كده زي ما يكون تاج على راسه، ويطلع بقى عشر درجات والكلام ده، وكل هذا فيه عرضة لقطع الصف الأول، دايما تلاقي المنبر بيطلع إيه؟ بيطلع الصف الأول. وكره شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله الشيخ الألباني المنابر التي كالشرط في المساجد، يوم جاي عامل لك زي البلكونة كده، يقول لك عشان بقى إيه ما يقطعش الصف خالص وبتاع، فيقوموا جايين عاملين سلم كده وبانيين شرفة يقف عليها إيه؟ يقف عليها الخطيب. الشيخ ناصر يعني يقول ببدعية هذا الأمر أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذ المنبر ثلاث درجات، وقف على درجة المنبر وكفر، وكفر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، وهو كده ركع لأن الركوع ممكن، ثم رفع من الركوع ونزل القهقرة، رجع لورا قهره بس حتى سجد في أصل المنبر تحت، يبقى واقف على المنبر جاء القبلة وكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم رفع من الركوع ثم نزل القهقرة بظهره حتى نزل على الأرض فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيهما كما صنع في الركعة الأولى بعدما سجد السجدتين وقام من السجود، انطلع المنبر ثاني فقرأ ورجع ورفع من الركوع ثم رجع القهقرة ثم سجد في أصل إيه؟ في أصل المنبر مرة أخرى. أظن لا واحد عرف أن هذا المسألة دي ينكر عليها حتى الإنكار ويعتبر أن ده من العبث. طب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقيم للصلاة فتذكر أنه جنب، قال على رسلكم، وراح اعتقل وجه وهم واقفين. فليه كلها من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، المفروض الجماهير تعلم هذه السنن، وبحيث ان الامام لو فعلها مرة اقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى هذه يعلم الناس كما تسمعون الان. قال حتى اذا فرغ من صلاته التفت اقبل على الناس ثم قال يا ايها الناس اني صنعت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاه، انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاه. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام انما فعل ذلك ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، كانوا مسؤولين الصلاه لا على الارض، انما يقع المنبر وينزل في ظهره والكلام ده ما كانوا يعلموه. واحيانا العالم قد يضطر ان يفعل الشيء الذي لا تعرفه الجماهير من باب التعليم. ليش ما تعرف عباس في صلاه الجنازه صلى بالفاتحه وسوره وجهر بالقراءه صلاه الجنازه؟ احنا نعرف ان الفاتحه فقط وما في سوره بعد الفاتحه، ونعرف ان صلاه الجنازه ابن عباس جهر بالقراءه وصلى بسورة قرأ بسورة ثم التفت إليهم وقال أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. إلى القصد إني أعلم، يعني مثلا إذا افترضنا إن فينا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وأنا عارف أعلمهم أذكار الصباح والمساء، فأنا أجهر أمامهم بالذكر وأردد ولا مانع ان يردوا خلفي ليحفظوا، خلاص ليحفظوا ولو ذكرا واحدا، ولو ذكرا واحدا فليكررهاله قول ورايا اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله اي ذكر من الاذكار، وهو يقول مره او اثنين او ثلاثه نلقنه ثم نتركه بعد ذلك يقولها لحاله، لكن ما نعرضش بقى جيدا لنا بقى كل ما نعرض يلا واحد يقول والثاني يقول، لا، لان هذا مخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، انما فعلنا هذا للحاجه لاننا قمنا في الناس مقام المعلم،